بك شتى الدروب. أخي أنت مني رغم الحدود رغم الحدود ورغم السدود. يا أخي ماذا دهاك؟ هل أضناك المسير وهل قنعت باليسير؟ يا أخي ماذا دهاك؟ عبيركم ما زال في أجوائنا وحداؤكم ما زال في أرجائنا. يا أخي ماذا دهاك؟ ماذا دهاك؟ ماذا دهاك؟ ماذا دهاك؟ كم أسير للأمان طالما على الشباك. قم بنا قطع قيودا فقد اشتاق الفكاك. كم أسير للأمان طالما على الشباك. قم بنا قطع. لله در رفقة نادمتهم وفرقة صاحبتهم، شباب نشأ في طاعة الله آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لله در حدائهم كم زلزل الأكوان فخرا. إذا خالقتهم أحببتهم سرا وجهرا. صادوا قلوب رفاقهم بصفائهم يسرا وعسرا. صدى التميز للإنتاج الصوتي والمرئي تقدم الأوثق.